بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المحبة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المحبة المختصة بالله سبحانه وتعالى، وهي المستلزمة للطاعة والتعظيم والخضوع. وصرف هذه لغير الله كفر كما سيأتي. والقسم الثاني محبة مشتركة، يعني يجوز للإنسان مع حبه لله تعالى أن يصرف شيئا من الحب لمن سيأتي، وهذه المحبة المشتركة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محبة جبلية كمحبة الجائع للطعام، والقسم الثاني محبة احترام وإجلال كمحبة الوالدين، والقسم الثالث محبة أنس وصداقة كمحبة الصديق للأنس به ونحو ذلك. وهذا القسم، أي المحبة المشتركة بفروعها الثلاثة، لا محظور فيها. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب خمسة نصوص. النص الأول الآية التي بوب عليها: ومن الناس من يتخذ الله أندادا، لبيان أن المحبة المختصة بالله صرفها لغير الله شرك أكبر. والنص الثاني: قل إن كان آباؤكم، لبيان وجوب محبة الله وتقديم محابه على غيره. والنص الثالث: لا يؤمن أحدكم، لبيان وجوب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أشد من محبة الولد والوالد. والنص الرابع: لبيان أن حلاوة الإيمان لا تأتي إلا بتحقيق المحبة المختصة. والنص الخامس: لبيان أنه لن يجد شخص حلاوة الإيمان إلا بتحقيق تلك العبادة. النص السادس: لبيان آثار تلك المحبة، وهي نوال ولاية الله سبحانه وتعالى. إذا قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى، بوب المصنف رحمه الله على هذا الباب بآية كصنيع أعلام الأمة كالإمام البخاري والنسائي وأئمة الحديث، وبوب على هذا الباب بهذه الآية لبيان أن المحبة المختصة شرك بالله يجب الحذر منها. قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله. فدل على أن المشركين يحبون الله لكن وقعوا في الشرك لأنهم صرفوا هذه المحبة لغيره. فالتشريك في المحبة المختصة بالله شرك بالله، مثل لو شخص قال أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وزاد في حبه قال ومن حبي له سوف أذهب عند قبره وأطوف، هذه محبة مختصة بالله ولا يصرف هذا الذبح إلا لله وهكذا. ثم قال وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية دل على أنه على أن محبة الله يجب أن تقدم على جميع المحاب، أي أن المحبة المستلزمة للأمور الثلاثة طاعة حب تعظيم يجب أن يقدم الله عز وجل فيها. مثال ذلك لو أن شخصا يحب زوجته وأراد أن يصلي فقالت له لا تصلي أطعني إذا كنت تحبني، فلم يصلي مثلا، أو شرب الخمر حبا لها وطاعة لها، هذا والعياذ بالله هي المحبة الشركية. فيجب تقديم ما يحبه الله على ما يحبه الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والأموال. وإذا لم يحقق المسلم ذلك قال الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره يعني بعذابه، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثم قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم أي الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. فيجب على كل مسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حب ولده ووالده، بل حب جميع الناس، لأنه هو السبب في إنقاذنا من النار بفضل الله، وتعب وجاع وجاهد كله من أجلنا عليه الصلاة والسلام. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليكم من أنفسكم، فقال لذلك قال عمر أنت أحب إلي إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر، رواه البخاري. ومعنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقديمها على الولد والوالد كان يهاجر الإنسان من مكان إلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لطلب العلم والتعلم، حتى ولو كان الولد أو الوالد يقول لا تهاجر. وكذا الآن تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعة على الولد والوالد. فلو قالت الزوجة مثلا لا تصلي في المسجد، صل في البيت، تقول لا أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأطيعه وأصلي في المسجد، وهكذا. والمحبة هي أصل هذا الدين، فالدين ثلاثة أركان: محبة الله ورجاؤه والخوف منه. وشبه العلماء بطائر، الرأس المحبة والرجاء والخوف الجناحان. فإذا أحب الإنسان الله عز وجل أطاعه، وهذا هو، والله عز وجل أهل أن يحب، هو الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا ويسر أمورنا وغير ذلك. ذلك أول آية في القرآن: الحمد لله رب العالمين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.